نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يبسم سرا وليس من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سجود غير مشروعين وطال أكثر منها تسجيدة أو خرجا أو تطيبا لزم غير مأمون إعادتها، ويظهر كل بيان تلك الحجة، ثم يقرأ بعدها سورة تكون بالصبح من صلاة المفصل مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم برفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أمره ولو مع حائل البيت من أعضاء سجوده، والجافي عضليه عن جنبيه، وضبطه عن ضفتيه، ويثبت ركبتيه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مختلفا الإكرام ناقلا للناس، ويقول: رب اغفر لي ويجلس ثانيا تقولا. ثم يرفع مكبرا ناحرا على حضور قدميه معتمدا على ركبتيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا باب صفة الصلاة، ومر فيه إلى أن قال: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. ثم يستعيذ يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والأول وارد في الكتاب والسنة، والثاني وارد في السنة. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعاذ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه صفتان لله جل وعلا، فهذه صفتان للاستعاذة، في أحدهما تعظيم لله جل وعلا في مزيد، واستعاذة من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العزيز السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما قال الشاطبي: وإن زدت تنزيها فلست مجهلا. فهاتان صفتان واردتان. والاستعاذة هي طلب العود من الله جل وعلا، يعني طلب العصمة مما تخاف شره وأذاه على نفسك أو على ما تحب. هذه الاستعاذة ظاهر الكلام هنا أنه يبتدئ بها في أول ركعة، وأما في ثاني ركعة وما بعدها فإنه لا يكررها. وقد قال بعض أهل العلم إن الاستعاذة تكرر لأن قراءة كل ركعة منفصلة عن قراءة الركعة الأخرى، وهذا قول ثاني في المسألة. والأظهر الأول وهو أن الاستعاذة تكون لمرة واحدة في أول الصلاة، ذلك لأن الصلاة قراءة، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر وقراءة الفجر في الركعتين معا قراءة واحدة بنص هذه الآية، فكانت الاستعاذة مرة واحدة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصواب من القولين هنا أن الاستعاذة تكون مرة واحدة في أول الصلاة، وهذا أيضا في صلاة الليل أو في التراويح ونحوها، فإن الاستعاذة تكون في أول الصلاة مرة واحدة، فإذا افتتح الركعتين الأوليين استعاذ، وإذا افتتح الركعتين اللتين بعدهما لا يستفتح ولا يستعيذ. هذا لأجل بناء الصلاة، صلاة الليل، على شيء واحد. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فجعل ذلك بمثابة الشيء الواحد. واختار بعض أهل العلم أن الصلاة التي تكون، يعني من أصحاب هذا القول، أن الصلاة التي لها افتتاح ولها يعني لها تحريم ولها تسليم، هذه شيء واحد، قراءة واحدة. وأما إذا تعددت مثل ركعتين ركعتين في الراتبة أو في صلاة الليل، فلكل ركعتين حكم المنفصلة، فيستفتح ويستعيد. وهكذا أيضا الكلام في البسملة، هل يبنى الأول على الثاني، هل يبنى الثاني على الأول سواء في الركعات أو في الصلوات، أم لكل ما يستقل به؟ هذا فيه الخلاف نفسه. قال: ثم يبسمل سرا. سرا هذه راجعة للبسملة لأن الخلاف فيها، وأما الاستعاذة فليس فيها خلاف أنها تكون سرا. وأما البسملة فثم قولان لأهل العلم، منهم من يقول يجهر بالبسملة لأنها من الفاتحة، ومنهم من يقول يسر بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما. وهذا هو القول المنصور بالأدلة الواضحة، بل عد جماعة من أهل العلم البسملة في أول سورة الفاتحة وأول السورة بعدها من البدع المحدثة. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم خلاف التسمية، وهي قول بسم الله، فالوضوء تشرع له التسمية، يعني أن يقول بسم الله، والطعام تشرع له التسمية: سم الله يا غلام، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. لا صلاة ولا وضوء كما جاء في الحديث، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا ذكر اسم الله بقول بسم الله. وأما البسملة فهذه كلمة منحوتة، بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، مثل حسبلا قال حسبي الله ونعم الوكيل، وحوقلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأشبه ذلك. قال وليست من الفاتحة. أنا بختصر البحوث حتى نمر في الكتاب بعض الشيء. قال وليست من الفاتحة، يعني أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا هو اختيار المحققين من أهل العلم، والموجود في المصاحف بين يديك اليوم أن البسملة هي الآية الأولى، كما هو موجود في نسخة المجمع المدينة وغيرها، يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، وهذا ليس بصواب، بل الصواب أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، وليست آية من في أوائل السور، وليست داخلة في تعدادها، نزلت للفصل بين السور، فهي آية في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، وهي بعض آية من سورة النمل في قوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالصواب أن بسم الله الرحمن الرحيم آية ولكن ليست من السور، ولهذا قال هنا وليست من الفاتحة. ودليل ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بالبسملة، وترك الصحابة الجهر بالبسملة، ولأن أهل العد لم يجعلوها آية في أول سورة البقرة ولا في أول سورة آل عمران ولا في غيرهما، فلذلك لا تكون آية في أول سورة الفاتحة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة إنها السبع المثاني، فهي سبع آيات ولكن بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض المصاحف يظهر عدها ذلك، في عند قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا تكون آيات. وأما البسملة فليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، ولكنها آية في أول سورة الفاتحة، وكذلك آية في أول سورة البقرة ولكن ليست منها. الفرق بين القولين أن قول الجنب بسم الله الرحمن الرحيم يعني بها التلاوة، يكون قد تلا شيئا من القرآن، تلا آية من القرآن فلا يحل له ذلك، ولو أقسم بقراءة أو نذر أن يقرأ آية من القرآن فإنه يفي بنذره إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحو ذلك من تفاريع الخلاف. المقصود من هذا أن أصوب القولين أن البسملة تكون سرا، والاستعاذة والبسملة كلها مستحبة ليست واجبة. قال ثم يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، والفاتحة يجب العناية بقراءتها، إخراج الحروف من مخارجها وإظهار التشديدات فيها وإعطاء الفاتحة حقها من المد وإظهار الحروف، بحيث لا يترك شيئا من حروفها ولا شيئا من تشديداتها، لأن التشديد على الحرف عبارة عن حرفين، تشديد مثلا الرحمن، هنا الراء المشددة عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك التقيا فصار الحرف مشددا. فمن الناس من يتساهل في التشديدات، تشديدات الفاتحة، وهذا غلط، قد قال جمع من أهل العلم تبطل الصلاة بترك بعض تشديداتها، وخاصة مما يخطئ فيه كثيرون شدة إياك نعبد وإياك نستعين، يخففون إياك قل إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يظهر الشدة التي هي حرفان معا، لا بد من إظهار ذلك خروجا من إبطال صلاة هذا المصلي عند طائفة من أهل العلم، وتعليلهم لأنه ترك حرفا من فاتحة الكتاب. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. إن قطعها بذكر، هذه هي الصورة الأولى، هذه صور للزوم إعادة الفاتحة لغير المأموم، يعني للإمام والمنفرد. استثناء المأموم لما؟ لأن المأموم عندهم لا يجب عليه قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وإنما يستحب له قراءة الفاتحة. أما غير المأموم الإمام والمنفرد فهي واجبة في حقه وركن لا بد منه، لا تصح الصلاة بدونها. قال: هذه الصورة الأولى، إن قطعها بذكر، يعني قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت وسأل الله الرحمة هنا في الفاتحة، هنا تبطل قراءته، لأن هذا الموضع ليس محل ذكر، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقف في أثناء الفاتحة لذكر أو غيره، بل كان يمرها سريعا عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الأولى، فإن قطعها بذكر أو سكوت. السكوت يعني المقصود به السكوت الطويل، يعني مثلا أن يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت سكوتا طويلا ليس له وجه في الشرع، لا لحاجة ولا لضرورة ولا لشيء حصل أمامه ولا لفتح باب أو حركة أو إزالة ثوب مثلا فيه نجاسة عليه أو نحو ذلك، سكت لغير عذر شرعي، فهذا تبطل قراءته الفاتحة ولا بد من إعادة القراءة. غير مشروعين يعني أن لا يكون الذكر مشروعا، أو السكوت أن لا يكون الذكر غير مشروع، أو السكوت يكون غير مشروع. فإن كان الذكر مشروعا أو السكوت مشروعا لم تبطل. هنا في قوله غير مشروعين وش يدخل فيها في مسألة الذكر؟ تحتاج هذا إلى بحث. والصواب هنا أن الفاتحة ليست محل ذكر أصلا، وبعض الناس اعتاد أنه في الفاتحة يذكر، إذا قال كلمة دعا بعدها، وهذا من المحدثات. يقول مثلا بعد الرحمن الرحيم يسأل مالك يوم الدين، اللهم خفف عنا الحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول بعدها كلمة اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط، ونحو ذلك. هذه كلها من المحدثات يستعملها بعض العوام في بعض الجهات، فهي أذكار ليس لها أصل، ولا أعلم أنا أصل لا أعلم أصلا للذكر في أثناء الفاتحة، لا بسؤال رحمة أو الاستعاذة من عذاب أو غير ذلك، بل إن المصلي الإمام أو المنفرد الأفضل في حقه أن يمضي في الفاتحة حتى ينهيها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له سكتة ليتراد فيها نفسه بعد القراءة، وهذا يدل على أنه في أثناء قراءة الفاتحة ليس له سكتات طويلة بحيث إنه يتراد فيها نفسه كما يصنع بعض الأئمة. ولهذا الذي أدركنا مما عليه المشايخ أنهم يسرعون في الفاتحة حيث لا يكون ثم فاصل زمني يستطيع رد نفسه ثم يبدأ يرتل ما مرة أخرى. هذا ليس بمشروع، بل يبدأ بالفاتحة على وجه الحدر أو على وجه تلاوة، لكن لا يفصل بينها بفاصل زمني يمكنه فيه أن يذكر أو يتنفس تنفسا طويلا أو نحو ذلك. السكوت نوعان، سكوت قصير هذا من الطبيعة ولا بأس به لأنه لا بد منه، والسكوت الآخر السكوت الطويل. والمقصود هنا بقوله أو سكوت السكوت الطويل، قال أو سكوت غير مشروعين وطال. وطال هنا هل هي راجعة إلى السكوت أو راجعة إلى القطع، أنه قطعها بذكر وطال أو قطعها بسكوت وطال؟ الأظهر أنه يرجع إلى السكوت، لأن القطع بالذكر سواء طال أو لم يطل فهو عندهم إذا لم يكن مشروعا فإنه يبطل الصلاة، يبطل قراءة الفاتحة. وذكرت لك الوجه الثاني أن الذكر غير مشروع أصلا. قال أو ترك منها تشديدة، هذه هي الصورة التي بعدها، إذا ترك تشديدة أو ترك حرفا أو ترك ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. إذا ترك الإمام تشديدة يلزمه أن يعيد الفاتحة، إذا ترك حرفا يلزمه أن يعيد الفاتحة. هو في الواقع إذا ترك تشديدة فإنه ترك حرفا، فهذا العطف للإيضاح، ترك تشديدة أو حرفا، لو قال أو ترك منها حرفا لدخل فيه ترك تشديدة، لكن قد ما يتصور دخول الحرف في التشديدة، فلذلك قدم التشديدة لأهميتها، لأن كثيرين يتركون تشديدات الصلاة. أو حرفا من أحرفها، طبعا المقصود بترك الحرف مما ليس فيه قراءة، لكن لو قرأ بقراءة فيها ترك حرف لا صحت، كأن يقرأ ملك يوم الدين أو نحو ذلك مما فيه قراءة ثابتة، فإنه لا يعد تاركا حرفا. يعيد السورة كاملة، إن قطعها يعني قطع إيش؟ الفاتحة، إعادتها ترجع على الفاتحة. نعم، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، يعني بمعنى أنه مثلا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين وانتبه أنه ترك التشديدة، قصدك كذا، هذا يعيد الآية في نفسها. لكن لو ختم تذكر أنه ترك شيء أو تساهل فيه أو قيل له أنك تركت كذا، فإنه هنا تبطل قراءة الفاتحة أو تبطل صلاته إذا كان انفتل من الصلاة. يعني أحيانا بعض الأئمة يكون عنده ملازمة لترك بعض التشديدات، ولكنه ينتبه ويعيد افتاره، ينبه بعض المأمومين إذا انتهى من الفاتحة قال له مثلا إياك، هو يعرف أنه ترك إياك فهنا يعيدها. هذا طبعا مع كثرة الآن ولله الحمد إقراء القرآن وانتباه الأئمة ذهب ولله الحمد. قال لزم غير مأموم، لزم يعني ما صحت منه، غير مأموم غير المأموم المنفرد والإمام، واستثناء المأموم لما ذكرت لك، لأن المأموم عندهم تابع في قراءته للإمام، قراءة الإمام له قراءة، وإنما يستحب له أن يقرأ الفاتحة. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وسكت عند الحنابلة كما هو قول الجمهور، لو ترك المأموم القراءة أصلا ما عليه شيء، لأن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم تبع له في ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وعزاه لأكثر الصحابة رضوان الله عليهم. ويأتي بحث المسألة عند الكلام على ارتباط صلاة الإمام، صلاة المأموم بالإمام. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهرية. يجهر الكل، الكل هذه يعنى بها ثلاثة أحوال: الإمام، المأموم، المنفرد. والجهر بآمين على جهة الاستحباب، لأن آمين دعاء ليست من الفاتحة، فلو تركها أصلا ليس عليه شيء، إن أسر بها فإنه ترك الأفضل، لكن يجهر استحبابا الإمام بآمين، ويجهر استحبابا المأموم بآمين، ويجهر استحبابا المنفرد بآمين إذا جهر في صلاته. وجهر الإمام بآمين جاء فيه عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام، قوله: إذا أمن الإمام أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر في الباب أن المأموم يشرع في التأمين بعد سماع قوله: ولا الضالين، بعد إتمام ولا الضالين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فيكون على هذا المأموم مخيرا بين صورتين: إذا سمع ولا الضالين وأتمها الإمام فيشرع في قول آمين لقوله: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، والفاء هنا للترتيب. وقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون يبدأ في التأمين مع الإمام، إذا أمن فأمنوا، لأن كلمة إذا تحتمل الشروع في الشيء وتحتمل الانتهاء منه، فيحتمل قوله إذا أمن الإمام فأمنوا انتهاء الإمام من التأمين، ويحتمل أن يكون شروع الإمام في التأمين. والأظهر أنه إذا بدأ الإمام في التأمين، بدأ في التأمين، فإن المأموم يبدأ بعده مباشرة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف تأمينه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يشرع قبلهم في ذلك، يعني قبلهم شيء بسيط، سمعوا بدأ في التأمين. أما بعض الأئمة يخطئ في هذا المقام، وإذا قال ولا الضالين يسكت قليلا ثم بعد ذلك يبدأ ويقول آمين، وهذا إذا كان ديدنا له فليس هذا بمناسب، بل المناسب أن يقول ولا الضالين وبعدها مباشرة يبدأ بآمين، حتى يتمكن المأموم من موافقة الإمام في تأمينه، وأن يكون قول المأموم آمين بعد قول الإمام ولا الضالين. واضح الدلالة، لأنهم هم لن يعلموا بتأمينه إلا بسمعه. إذا أمن فأمنوا، كيف يعلمون أنه أمن؟ يعني كيف نفهم من المأمومين؟ هذا له دليل آخر، يعني أنت قصدك كيف نفهم أن المأموم يشرع له الجهر، هذه مسألة بحثها معروف ودليلها غير اللي تكلمنا فيه. اللي تكلمنا فيه هو متى يبدأ، يعني أن المأموم يؤمن، وتأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام وصفة ذلك. أما جهر المأموم بالتأمين ففيه دليل في الصحيح ودليل خارج الصحيح. أما الذي في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على الصف الأول أو على صفوفكم والتأمين. وحسد اليهود المسلمين على التأمين وهم لا يدخلون المساجد يدل على أنهم كانوا يسمعون الضجة بآمين من خارج المسجد، وهذا جاء أيضا في بعض الآثار خارج الصحيح، والمسألة معروفة. وقد يعني مذهب الحنفية تعرفون في ذلك، وهو أن آمين دعاء، والدعاء الأصل فيه إيش؟ السر، لأن الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يقولون هذا عام في جميع الدعاء، وآمين من الدعاء، فتكون سرا سواء من الإمام أو من المأمومين. ولذلك تجد أن الحنفية في البلاد مثل باكستان والهند وبعض البلاد العربية تجد أنهم لا يجهرون بآمين، مسجد كله محل لا الإمام ولا المأمومين، لأنه عندهم دعاء. لكن الدليل واضح في خلاف ذلك، وأن الجهر بآمين مستحب، بل من فضائل هذه الأمة ومن أسباب حسد اليهود لها. قال: ثم يقرأ بعدها سورة، يقرأ بعدها سورة، هذا على جهة الاستحباب. وقراءة الفاتحة قلنا ركن من أركان الصلاة، بعض أهل العلم يقول هي واجب من الواجبات. وإذا عجز عن قراءة الفاتحة ما أحسنها فما العمل؟ مثل من هو حديث الإسلام أو من لا يحسن تعلم الفاتحة ونحو ذلك، فهذا يؤمر بأن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، يؤمر بالأربع كلمات التي هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها فيجزئه ذلك بما جاء في السنة من ذلك. ثم يقرأ بعدها سورة، يعني بعد الفاتحة، هذا على جهة الاستحباب، يعني الإمام لو لم يقرأ سورة أصلا صحت الصلاة. لو وكذلك المنفرد لو قرأ الفاتحة واقتصر عليها صلاته صحيحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات. ووجه أو دليل كونها من المستحبات أنها لم تأتي في حديث المسيء صلاته، وأن بعض الصحابة ترك قراءة سورة فلم يجبر ذلك بسجود سهو ولا غيره، ولأن الله جل وعلا أوجب القراءة، وأهل العلم حملوا ذلك على قراءة الفاتحة لدلالة السنة على ذلك. سورة على وجه الاستحباب، يعني لو قرأ بعض سورة أو قرأ آيات من أولها أو من آخرها أو نحو ذلك فإن هذا مجزئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفريضة في الركعة الواحدة سورة كاملة، وقرأ بعض سورة، وقرأ آيات كما ثبت عنه في صلاة النفل في ركعتي الفجر ونحو ذلك، فليس ثم حد محدود في قراءة السورة أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، يختار الإمام، لكن الأفضل أن يكون يقرأ سورة كاملة، ويليها في الفضل أن يقرأ سورة يقسمها في الركعتين، فإن شاء قرأ من أواخر السور أو من أوائل السور، لكن لا يقل في قراءته عن آية طويلة، لأنه هو معنى القراءة. قال الإمام أحمد في الآية الطويلة كآية الدين ونحو ذلك. ثم يقرأ بعدها سورة طوال المفصل الصبح، يعني صلاة الفجر، يقال لها الصبح ويقال لها الفجر، من طوال المفصل. المفصل اختلف فيه على أقوال، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، من أين يبدأ المفصل، وأما انتهاؤه فبالناس، ولكن إلى أين ينتهي طويله، ثم من أين يبدأ وسطه وإلى أين ينتهي وسطه، ثم أين يبدأ قصاره، وأقوال فيها معروفة. والصواب في ذلك منها أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات وينتهي بآخر المصحف، وأوساطه تبدأ من النازعات يعني بعد عمة وتنتهي بالضحى، ثم يبدأ بعدها القصار. في ثلاثة أقسام: طوال المفصل من أول قاف إلى النازعات، وأوساط المفصل من النازعات إلى الضحى، وقصار المفصل منها إلى آخر المصحف. قال: تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو الذي جاءت به السنة وعمل به الصحابة بعد ذلك، هذا هو الغالب. لكن إن قرأ غير ذلك، قرأ في الصبح من قصار المفصل لا على وجه الديمومة جاز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة في الصبح بالزلزلة في الركعتين في سفر فيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وبسورة لإيلاف قريش أيضا في ركعتي الفجر ونحو ذلك. وقرأ في العشاء أيضا بقصار المفصل. فالمقصود من هذه السنة التي ذكرها أنها تكون في الصبح من طوال المفصل، يعني على الغالب إن شاء قرأ من غير طوال المفصل. قد قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة المؤمنون، وقرأ عمر سورة يوسف في الصبح، لكن هذا لا يكون على وجه الديمومة. فما عليه بعض الأئمة من أنه يقرأ في الصبح من أثناء المصحف ويترك المفصل دائما إلا ما ندر، بل قد تجد أنه لا يحفظ المفصل ويهجر المفصل، هذا خلاف ما عليه عمل المسلمين وخلاف لما دلت عليه السنة في ذلك. فإذا السنة المستمرة قراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لو قرأ بقراءة غير القراءات التي يحتملها رسم المصحف وهي من القراءات الصحيحة أو المتواترة فإنه لا تصح قراءته ولا تصح صلاته. مثل إن قرأ بقراءة ابن مسعود أو قرأ بالشواذ التي لا توافق مصحف عثمان فإنها لا تصح صلاته، لأن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف وخرقها وألغى القراءات السالفة التي كان جائزا للأمة أن تقرأ بها، وأجمع المسلمون على تركها، ترك ما كان لهم جائزا. والقراءات الشاذة لها ضابط عند أصحاب القراءة، وقراءة الصحيحة لها شروط، منها أن تكون موافقة لرسم المصحف مصحف عثمان. ومصحف عثمان المقصود به جنس المصاحف وليس مصحفا واحدا، فهو الذي يجمع الحرف والخط. مثلا تقرؤون في المصاحف هذه اللي بين أيديكم، هذه مصاحف عثمانية. عثمانية ليست نسبة إلى العثمانيين بني عثمان، لا، هي نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن خطها يوافق خط المصاحف التي أمر عثمان الناس بكتابتها، أمر عثمان الكتاب بكتابتها. لها قواعد فيها الكلمات ألغت غيرها، بها ذهب بعض الأحرف السبعة وبقي بعض الأحرف السبعة، وهو أمرهم بكتابتها على حرف قريش لكن تحتمل غيرها، إلى غير ذلك. المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها مختلفة، ليست واحدة، مختلفة في الرسم، يعني في زيادة بعض الحروف ونقصانها، ولذلك القراء اختلفوا. فمثلا يعني هناك اختلاف في الحرف الواحد، واو فاء، ألف بدون ألف، باختلاف الرسم كما هو معروف، اختلاف الحركات. وهناك من الاختلاف إبدال حرف مكان حرف، وهناك من الاختلاف إسقاط كلمة. وهذا لا يعني أن هذا المصحف ليس مصحفا عثمانيا، لأن عثمان رضي الله عنه كتب أو أمر بكتابة خمسة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار. هذه المصاحف فيما بينها ثم اختلاف يسير في الأحرف في وجودها وتركها أو في تغيير الحرف. مثلا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، في القراءة الأخرى قراءة نافع سارعوا بدون الواو أصل، أو كما في قوله تعالى مثلا في سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا، نعم، فسواها فلا يخاف عقباها عند نافع قراءة ورش وغيره. وقراءتنا ولا يخاف عقباها، مثلا في قراءة ابن كثير في سورة التوبة في قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن قال جنات تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة جمهور السبعة، وقرأها ابن كثير تجري من تحتها الأنهار على الجادة، يعني هذا موجود في بعض المصاحف. فالمقصود من هذا أن قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني به جنس المصاحف التي كتبها عثمان، وليس المصحف الذي بين يديك الذي يوافق قراءة واحدة من القراءات المتواترة. نقول تفسير قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نقول ولا تصح الصلاة بقراءة غير متواترة أو صحيحة موافقة لرسم المصحف، هذا معنى الكلام، وهو المراد بقول خارجة عن مصحف عثمان، لأن من الناس من حصل منه مثلا في الحرم أنه يشوف مثلا بعض طباعات المجمع بقراءات أخرى، يشوف مثلا سارعوا فيها فسارعوا وسارعوا سارعوا، شوف في الدال كلمة مكان كلمة حرف مكان حرف أو نحو ذلك، فيرى أن ذلك من الغلط في المصحف. لا، لكن هنا في قوله لا تصح الصلاة طبعا بلد لا يعي ذلك أو عند عوام، فإنها لا تجوز القراءة بقراءة ورش مثلا عندنا أو قالون عن نافع، يعني رواية قالون عن نافع عندنا، أو برواية شعبة عن عاصم أو نحو ذلك من الروايات، بل تلتزم بقراءة البلد حتى لا يفهم العوام أن القرآن مختلف وأن فيه زيادة ونقصان، أن ما كل أحد يعي حقيقة هذا، فإحداث هذه الشبهة عند الناس محرم لأنه من إعانة الشيطان عليهم. والقراءة بالقراءات المختلفة جائزة، ليست مستحبة ولا واجبة، وإنما هذا من باب الجواز لأنه من باب التوسعة. لكن إذا راح الواحد مثلا للمغرب وأم الناس ليقرأ قراءة ورش لا بأس، أو راح لليبيا أراد أن يؤم الناس برواية قالون لا بأس، أو راح للسودان يؤم الناس بقراءة أبي عمرو لا بأس، هذا لأنها في البلد نفسه. لكن في بلد يقرأ مثل عندنا قراءة حفص ما يعرفون غيرها، يعني رواية حفص عن عاصم، فإنه لا يسوغ القراءة غير القراءة المشتهرة. قال ثم يركع مكبرا، يركع مكبرا يعني يركع حالة كونه مكبرا، يعني يركع وهو مكبر. والركوع أن يكون ظهره خرج عن حد الاعتدال بأن يمكن أن يضع يديه على ركبتيه، هذا هو حد الركوع المجزئ. فلو خفض رأسه وجذعه بحيث إن يديه تصل إلى منتصف الفخذين لم يجزئ ذلك، لا بد أن يكون بحيث لو وضع اليدين على الركبتين لا أمكنه ذلك. يركع هذا حد الركوع مكبرا رافعا يديه. وقت التكبير متى هو؟ وقت التكبير أن يكون مقارنا للركوع، رافعا يديه يعني يرفع يديه مثل رفعه الأول مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، ثم يكبر وهو يتحرك. والتكبير في الصلاة شرع ذكرا لأحوال الانتقال، التكبير ليس ذكرا للقيام ولا ذكرا للركوع ولا ذكرا للسجود ولا ذكرا لحال الرفع من السجود، وإنما هو ذكر لحركة الانتقال، لأنه ما من حال أنت فيها في الصلاة إلا ولها ذكر مشروع. التكبير ذكر شرع لحال الانتقال، فما أمكنك أن تفعل أن تكبر في حال الانتقال فهذا هو المسنون. قال بعض أهل العلم لو كبر في غير حال الانتقال بطلت صلاته، لأنه يكون ذكر الله بالتكبير في غير مكانه، إن تعمد ذلك بطلت صلاته. وهذا فيه نوع شدة، وإن كان ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، لكن نقول إن الذكر المشروع المسنون أن تكون مكبرا حين تركع، مكبرا حين تسجد، يعني انتقالك من القيام إلى الحد إلى حد الإجزاء من الركوع ما بينهما هذا وقت التكبير، ما بينهما هذا محل التكبير. تنتقل من الاعتدال من الركوع إلى السجود فما بينهما هذا حال التكبير أو وقت أو مكان التكبير. ترجع التكبير إلى أن تسجد فتكبر وأنت ساجد، أو تجعل بعض التكبير وأنت ساجد، هذا مخالف للسنة في ذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه، يعني بعد أن يركع. وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع واضحة صورته، يعني هكذا يلقم يديه الركبتين، يعني يضعها هكذا كأنه ماسك على الركبة بتفريق، وهذا من باب الاستحباب وليس من الواجب، بمعنى لو لم يضع يديه على ركبتيه لكان ركوعه مجزئا، لكن المستحب أن يكون على هذه الصفة. مستويا ظهره بمعنى أن يكون بحيث كما جاء في سنن ابن ماجه، بحيث لو صب عليه الماء لمن سكب، يعني يكون ظهره مستوي مع الرأس، لا يطأطئ الرأس بحيث أن يكون الرأس خارج عن حد الظهر، ولا يرفع الرأس بحيث يكون الرأس مرتفع والظهر منبسط، بل يكون الرأس مع ظهر في مستوى واحد. هذه هي السنة في ذلك. لو خالف في هذا ترك المستحب وركوعه مجزئ. قال ويقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أن الواجب عليه أن يقولها مرة واحدة، وهذا صحيح عندهم، فإن القدر المجزئ منها يعني من ذكر الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال عندهم 3 والكمال 7، فقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة كافي، وهذا القدر من القول كذلك قول سبحان ربي الأعلى وما سيأتي هو أفضل تفسير للطمأنينة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من الأركان. ما القدر الضابط للطمأنينة؟ نقول القدر الضابط بحيث أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مرة واحدة بترسل فيها، ما يقول سبحان ربي يعني بسرعة، بل يقولها ظاهرة الحروف بينة، وهذا كما جاء في بعض الأحاديث أنه بحيث يأخذ كل عظم من الحالة محله، إذا أخذ العظام بقيت في محله، يعني ركع فاستقام كل عظم في مكانه في هذه الحالة يعد مطمئنا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، كما جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة هذه ما تفسيرها؟ فسرت بعدة أشياء، لكن من ضابطها عند الفقهاء أن يقول سبحان ربي العظيم بتؤدة فيها مرة واحدة، يكون حصل له الطمأنينة، وبذلك يحصل له أن يكون كل عظم يأخذ محله في الركوع. لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم من سورة الواقعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. استدل بذلك على أن الواجب منها مرة واحدة، لأنه ما أمرهم بأكثر من مرة. قال ثم يرفع سبحان ربي العظيم، مر معنى التسبيح وأنه تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. نقف عند هذا، نودنا نمشي الحقيقة، لكن ما أظن اختصار أكثر من هذا صعب. بعد العشاء بعض الأخوان ما يناسب، لأن بالنسبة لي بعد العشاء يوم الاثنين جيد، بعد العشاء يوم الثلاثاء جيد، بس فيه دروس أخر يحضرونها. هنا سؤال يقول: كيف يوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف على رؤوس الآيات أو كما ورد في الحديث إذا كان السكوت غير مشروع؟ لا، هو السكوت مشروع، لكن لما يكون سكوت طويل لأخذ نفس عميق. يعني مثلا إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا سكت وقف على رأس الآية. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا ما وقف على رأس الآية، فلا تعارض بين هذا وذاك. هذا في صلاة الليل، وما ثبت أنه في صلاة الفرض، ولا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في صلاة الفرض. من أهل العلم من يقول: ما ثبت في صلاة النفل يثبت في صلاة الفرض، إذ لا دليل على التفريق بينهما. ونقول هذا ظاهر، لكن كون الصحابة ما نقل عنهم أنهم كانوا يستعيذون ولا يسألون في صلاة الفرض، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقف بحيث ينقل عنه أنه كان يقف في أثناء القراءة ويسأل، هذا يدل على أن هذا مقتصر، أن هذا مقتصر به على النافلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.